عندك ولا مش عندك؟ شغالوا مكيف وما لسه حاطين ورا البلد. بص معايا بقى، فاضل في المواضيع بتاعت شيرت كان موضوع التسمية والكوبا المنال والانتصيشن بايبوز. التسمية سهلة جدا، هي نفس الكوزز اوف تايب 1 زي تايب 2، يعني خاصة الكوز اوف تايب 1 اسبيرتو فيلير، على تايب 2 اسبيرتو فيلير يديك الكوز اوف ديث. بس في حاجة اسمها كوزز اوف اكيوت تسمية كبار. يعني يا ولاد في موضوع اسمه ديسني يعني ايه؟ uncomfortable awareness of inspiration. الكوزز اوف ديسني هتبتدي من اول الاسبيراتوري سنتر، وبعدين فيرتبري مننجيز سبينال كورد انتيريور سيلز نيرف muscles جسمون بلورا بونكاي الفيلاي رابس. يعني كوز بتاعت مين؟ تايب 1 تايب 2 اسبيراتوري فيلير، هي نفس كوز اوف ديسنيا. لكن في مجموعة من كوز اسمها كوز اوف اكيوت ديسنيا، دي مهمة جدا جدا جدا، يكتب عندك في الكتاب كوز اوف اكيوت ديسنيا. ايه تاني؟ قلنا الانترستيشال لانج ديزيز والكورب المنال، خصوصا بنهاج الكورب المنال. انا قلت لك لا، ما قلت لكش اشطبه، مفهوم؟ كلام واضح اعتقد. انا ما قلت لكش اشطبه، انا بقول لك ايه؟ لا، لان هو مش موضوع صعب ابدا، لازم اشرحه. احنا مش عايزين نكتشف حاجه واحده بس، هما اللي جايين واجع عليه ولادي. يقول لك ما تشرحش، ده مش مهم يا ما تشرحش. بصوا لي هنا بقى، اقعد يا دكتور دي وهي خلصونا الكيس. اول حاجه كيس 1 ميل بيشنت 55 سنه. على فكره كلمه السيرف اتشاف ان يقول لك العين عنده ساينوزز او يقول لك هيموسس. لو كيس هي ساينوزز تسنيا او هيموسس يبقى انت هتفكر في ايه؟ في الشاف. كلمة سنة احنا اتفقنا كل كتاب كان ليه كلمة سنة مش كولاد ولا لا؟ كل كتاب كان ليه كلمة سنة. الاندوكاين كانت الكترولايتس لو فاكرين. الهيماتولوجي كانت سي بي سي. احنا هتلاقي في الكيس سي بي سي صح ولا لا؟ والنيورولوجي قلنا شلل. النيورولوجي كان شلل. الكارديولوجي بتبقى باينة. حاول لك هايبر تنسر تشيست بين معروف. الريسبيرتوري سيستم بتبقى ايه؟ الريسبيرتوري سيستم بتبقى ايه؟ ديسنيا موسس وسايروس. مين بيشنت 55 سنة هيفي سموكر ريزنت في 3 اور باي سيفير ديسني اكزامينيشن ريفيل ديماج غير انتري اون ذا ليفت هيماتوكس ومعاه تراكيه واز شيفتد تو ذا ليفت سايد. وليه عملت ديماج غير انتري؟ ايه اللي عملت ديماج غير انتري؟ ايه اللي يعمل ديمنشن؟ لو حطيت سماعة على لانج وسمعت شهر البيني ساوند ايه اللي يعمل المنظر ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا جدعان. عيان حطيت سماعة هنا لقيت الاير انتري قليل يا لو على الغابة بلوها الفيوجن نيوموتوركس. ايه يا جدعان في ايه؟ حطيت سماعة لقيت ديمنشن اير انتري. هي دي معضلة؟ ايه اللي يقولك ممكن اوبستراكشن؟ يقولك ستيتس ازماتيكس. ايه الهبل ده؟ ستيتس ازماتيكس على الجنب الشمال؟ examination reveals dimension entry on the left hemi thorax. Trachea was shifted to the left side. أرى اضطرابات ان هو كور انفيوجن او نيمو ثورس. المفروض التركيز تبقى شفت فين؟ ها هنا شفت التورسين هذا غالبا كور انفيوجن والشفت سببه بوكوجينيك. There was clotting on the right hand along with weak pulse on the left swollen upper limb. على فكرة مش right hand على left hand. It was clubbing in the left hand along with weak pulse on the left swollen upper limb. What's your provisional diagnosis? What's your provisional diagnosis? Bronchogenic carcinoma mucosal vanus. What are the investigation required? Predictable investigation that mean bronchogenic. What are the causes of basal dumbness of the chest? بيزن رايت دونس تبقى ايه؟ في سوبر دايفراجماتيك وانفرا دايفراجماتيك ودايفراجماتيك. Anyway, the value of sputum examination in chest disease. The value of sputum examination. ايه اللي هستفيده من sputum examination؟ الأمراض لو اكسسب يبقى احنا ايه؟ كبيرتد. لو بان اوتر ان ايرو. لو يلوش بكتيريا. لو بلاكش سموكر. لو شوبي صوص اميريك اسس. لو لونه اخضر سودوموناس. بعد كده مايكروسكوبيك اكزامينيشن فور ذا اورجانيزم. وبعد كده كالتشر اند. وممكن ادور في السبيكتر على مالجنت سيلز حالات البونكوجينيك كارسينوما. ممكن ادور على ايثينو فيلز عشان بونكر ازمة. male patient 50 years old heavy cigarette smoker for 25 years. He was admitted by disturbed conscious living. examination revealed Glasgow Coma Skeptics على 15 without atomization. Heart rate 110 pulses paradoxes. Blood pressure 160 على 70. Heart rate 8. Central cyanosis. Clotting grade 3. Bilateral heart vesicular bleeding with consolidating crepitation patterns. عيان سيجر سموكر 55 سنة ماشي سيجر سموكر بقاله قد ايه 50 سنة ولا 25 سنة he was admitted by spilled conscious liver examination repeat جلاس كوكوما سكيب 9 على 15 كله سموكر ودخل بالدستيرت وستيبل تبقى ايه COPD تفكروا في COPD لغاية دلوقتي متكفر دارك سايد لو بريشر 160 على 70 ده وايد بالس بريشر صح؟ ايه اللي يعمل وايد بالس بريشر؟ COPD مش الايبوكسيا بتعمل بيفرال بالس دايليتيشن بتعملك هايبر دايناميك معايا؟ الستايد ريت 8 معينين COPD ما بيجوش تكبني لان الاسمات شرطة حصلوا ايه؟ يسدن مش كده ده لا سنترا سينوس ماشي كلوبين جريد 3 فكده قلتلكم ما السي وبي دي ما ينفعش يعمل ايه؟ يعمل عيني يبقى كومبليكيتد باي او طيب قالك معناتها بيزل كريبيتيشن يبقى ممكن يبقى واتش انفورميشن دايجنوستس This is a COPD patient who is complicated by bronchiectasis. عايز تكتب بقى كل حاجة. He's a COPD patient. بدليل ان الاسبيرت ريت قليل وعنده كاربون دايكسايد ناركوز وعنده سنترال سينوزز وسموكر. Bronchiectasis because we have severe clubbing وعنده bilateral basal cavitations. What is the explanation of the severe clubbing in such a patient? Okay. What are the investigations required to confirm the diagnosis? Activity of the team. اوعى تنسى الحق الزبالة دي. ال COPD والبونكيتس انت عندك تشخيصين مش واحد. لازم تكتب الانفستيجيشن بتاع الاثنين. treatment of such condition هتكتب ايه؟ so did you mean مفهوم ولا لا؟ بس انا عايز اجرب كده ربنا يستر السي او بي دي علاجه مفهوم هنعالج سيمتوماتيك وهنعالج الاندرلاين وهنعالج الكومبليكيشن البونكيتس هتكتب علاجها ايه؟ هتكتب ايه؟ انت بعدك صار لا زمانكم قال لي هعمل سيرجي ايه رايكم في الاخر هعمل لوبكتوم في عيال بونكيتس عنده سي او بي دي يعني هتشيل له البيتا بارت اوف ذا لانج وهو في سبايتري فيجن فانا عايز كل الناس برضه دكاتره يعني بونكيتس حد انت بعدك لكن مش هكتب السيرجيكال تريتمنت عمري ما هعمل لوبكتوم عايز سي او بي شغلوا بفصلة شوية بلاش طم طم حتى ما مات يعني دلوقتي عندك عيال سي او بي دي بذمتك انا ياض الملة هتشيل له لوبس ده يا دوبك ماشي بالعافية معايا كابتن طيب after initiation of treatment of this patient بعد ما ابتدوا على الجوي started to treat with high potential and severe hypoxia ابتدى يجيله severe hypoxia ابتدى ضغط يوعى examination revealed diminished air entry of the left side with limited chest expansion what is the possible complication for such case؟ ايه السبب situation في العزة؟ العزة ابتدى على الجهد ابتدى يتحسب عليه فجأة ضغط وقع وابتدى يبقى موس انوس موس في هايبوكسيا وفي دمنش ايه انت على الجنب الشمال حصلوا ايه؟ نيوموتوكس بس حصلوا نيوموتوكس بس احنا قلنا الدمنش ايه انت يا بلوى الانفيوجن حيجي له صادق بلوى الانفيوجن صادق كده بالخطر What is the treatment of such a condition? قطع نيوموتر؟ يبقى ايه؟ قال الكبر انبوبة لا انبوبة ابتدى الدكتوريات يا بابا ابتدى الدكتوريات حاجة وبيطلع في روحه اهو الكبر يا رب انبوبة ايه ال complication of الانبوبة؟ infection injury انت بيعمل هيموج يعني neurogenic shock ايه expansion pulmonary edema دي complications of chest tube ما علينا case 3 main patient 55 سنة known to be smoker since 20 years is complaining of recurrent attacks of hemoptysis smoker is a hemoptysis smoker is a hemoptysis يا عبر يبقى ايه since 6 months examination reveal ضغط 130 على 80 heart rate 87 with unequal pulse unequal pupils wasting of the small muscle of the hand يعني ناقص ايه اقول لك ده بانكوس لا بوتاسيوم 3 كوشي صوديوم 147 كوشي كالسيوم 13 بعض هرمون هرمون يبقى ايه واتش بوزيشن دايجنوستيك تكتب ايه Oncogenic carcinoma, Bancos syndrome, biomalignant, showing features of Cushing and hyperbara. What is the explanation? What is the explanation of the clinical and laboratory findings in these patients? Clinically, هو عنده ايه؟ hemoptysis. Oncogenic carcinoma بيبقى فيها new vascular eye station. الهارت ريت 87 with unequal pulse. عشان بقى الكوستيوم ضغط على subclavian artery. عندهم unequal pupil عشان هنا syndrome اتضرب بسبب wasting of a small muscle of the hand عشان هيدا رسيل 8 و 1 اللي هو drunk or breaker ولعب احنا قلناها صح What are the other possible neurological manifestations in such a case? ايه neurological manifestations التانية اللي بتحصل مع البوكوجين كارسينوما في metastatic وايه تاني ايه non-metastatic اللي هي barbarism وايه كمان infiltration of mediastinum لكن عادة ما يبقى عندك mediastinum syndrome نتيجة للتيومر أو lymph nodes اللي هو مكبرة وممكن يضرب الكارد الانجل ممكن يضرب الفيجاس وممكن يضرب الفيرنج مفهوم؟ يبقى neurological manifestation في عادة ممكن يبقى سببها metastasis to the brain ده واحد نعمل لنا focal neurological manifestation to the brain اثنين ممكن يبقى سببها biomalignant syndrome يعمل انكيفالوباتي وسيرينال ديجنريشن الفيفانيوايتس بيعمل مايثين جريفس والديماتومايسايتس ممكن تبقى المشكلة ميديستانا سيندروم ازاي؟ ميديستانا سيندروم دايب فلينك الكارت فارينجيا عامل هوسوس اوف بويز يعني ممكن يبقى دايب سيمتاك تشيمبر What are the other investigations required to confirm your diagnosis? Predictive investigation of oncogenic? Yes. Case 4. Male patient, 13 sana, presenting by hemoptysis. Are the 13 sana presenting by what? Associated with loss of body weight. ما جابش سيرة سموك وعنده هموكس يبقى ايه He is also condemning of repeated expectoration of permanent sputum, especially early in the morning. The examination revealed bilateral chemical crepitations with bronchial bleeding. The investigation was with honeycombing in the apical fields with fine reticulations in the rest of the lung fields. The lab, hemoglobin 10, TLC 12,000, with lymphocytosis, with calcium 12. What supervision attack was? تي بي ايه؟ معاه بوركيت في السستين؟ الابيكال اهو كونه عنده ابيكال هاني كومبي تدريك شايف ايه؟ بس كده خلاص؟ وده هايبر كافتين بسبب التي بي فيه جرانيلوما والجرانيلوما بتاكتيفيت الفا 1 هيدروكسيليز قلنا الكلام ده قبل كده اي جرانيلوما بتطلع الفا 1 هيدروكسيليز بتاكتيفيت فيتامين دي تعمل لك هايبر كالسيمي What are the other investigation required to confirm your diagnosis? تكتب ايه؟ تكتب الانفستيجيشن بتاع التي بي وبتاع البونكيت What are the extra hormonal manifestations of such a disease? Miliary TB. What is the explanation for the laboratory findings in such a case? Hemoglobin 10 daily. Anemia. Explanation of anemia في العيان ده. أولا hemoxus يعني iron deficiency. ثانيا anemia of chronic. ثالثا TB ممكن يعمل miliary TB. ويضرب بالبول مارو يعملها في اقراص الكنينه لو عملهم اسبرين وميجي ممكن يعمل هايبر ناس كل انواع الانيميا ممكن تحصل مع الكيمياء ثانيا بيعمل مانحب زوشن في التيرمال انيميا فيعملها بي 12 ديفيشن يعمل ميجالو اقراص الكنينه كل انواع الانيميا تحصل البوتاسيوم كان ايه تاني سوري التي ال سي 12000 ليه؟ انفكشن اوكي ميلي ليمفوسايتوز يعني الفكري وجريز من تي بي كالسيوم 12 قلنا اكتيفيشن اوف الفا 1 هيدروكسيليز باي تشوبيكلاس جانيروم طيب ميل 16 سنه بريزنت تو اي ار باي سيفير ديسنيا انت كده هو 16 سنه سبايت ري 33 هارت ريت 120 سنترال ساينوزس Bilateral widespread wheezing along with harsh vesicular breathing, abdominal paradox. Preeclampsia. وانت قاصح لحالة ايه؟ status. What is the treatment of such a case? هتكتب التريتمنت بتاع الستاتس asthmatic. Causes of abdominal paradox هي ايه؟ diaphragmatic fatigue او diaphragmatic paralysis. What are the pulse abnormalities in such a case? العيان عنده status asthmaticus بيبقى عندهم ايه؟ وقالت مش دي pulse abnormality ولا ده يعتبر اريتميا ما تنساش ما انا عارف كلكم هتكتبوا pulse asthmaticus ما حدش هيكتب اريتميا ميل 55 سنة with a long standing of heavy smoking He was admitted to emergency room by severe respiratory distress. A paramedic gave history that the patient had severe cyanosis at home. And once they started oxygen therapy in the ambulance, his respiration stopped. And they were forced to intubate him. So, did you get away? السيتر ساينوزز عنده ريسبيرتوري 6 بلوك بريشر 160 على 70 تمبرتشر 39 بارل شيب تشيست ويز هاش فيزيكال بريدنج لاوت اس 2 اوفر ذا بالموني اريا ولو ان بي ديما واتس يور بروفيشنال دايجنوستس سي او بي دي كومبليكيتد باي ريسبيرتوري بيرينج ديفرنشيت بتوين ذا تو تايبس اوف سوتش ديزيز ايه تو تايبس اوف سوتش ديزيز بالبابا تكتب What is the treatment of such a condition? Take the treatment بتاع يبقى دي what are the other expected clinical findings for such a case. تكتب clinical picture بتاعت COPD. What is the pathology of such a disease. هتكتب الباثولوجي بتاع COPD بس يعني اول واحدة لو كنت غلط كله ايه راح. Male patient presenting by gut hemolysis gives history of loss of body weight in the past 2 years with night sweats. Examination revealed right apical crepitations, unequal pulse in both upper limbs. X-ray right apical pointure. دي واحد انت فكرت من اول ايه وفجأة لقينا نفسنا قلبنا ايه والبجير بتاع الصنوم الاثنين ينفع التي بي بيعمل ليف نود انلارجمنت وبتعمل تراسك اليب سندروم ولا لا والتي بي يعمل كوينشر تعالى على البوجير بتاع الصنوم تنفع بتعمل كوينشر وبتعمل اني كوال باس وبلاد بريشر قلت لك لو قابلت التشخيص تشخيصين اكتب ايه؟ جميل دراكو قالت نقطة مهمة جدا قالت لي انت قلت loss of weight 2 years معقولة بوكوجينيك كارسينوما هتخلينا 2 years لا الارجح في العادة تي بي هيبقى دي توتال خلاص؟ what's your provisional diagnosis لو انا مش عارف هكتب التي بي والبوكوجينيك الاثنين يس انا قلت الكلام ده من الاول تي بي وين شاف سوري بوكوجينيك كارسينوما عشان كذا كذا كذا تي بي عشان كذا كذا كذا بينين ان انت فاهم دي مش تبع جايد مش عشان غشيت من الاثنين يعني لقيت اختلاف في الرقم واحد موحده انت قضيه في النص لو في ناس كده لا انا كاتب عشان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا في الانفستيجيشن required to confirm the diagnosis to accept an investigation بتاع TB or bronchogenic تقول لي والله لو لقيت كذا وكذا وكذا هتبقى bronchogenic لو لقيت كذا وكذا هيبقى TB the treatment of such a case لو bronchogenic عالجه كذا لو TB عالجه كذا causes of coin shed اللي هي استراتيجي الهدول اللي معاك واضح اللي هي bronchogenic carcinoma وbronchial adenoma وtuberculoma واسبرجيلوما وعن evacuated abscess وفي aspirated foreign bodies مفهوم ولا لا female patient 36 سنة subjected to cesarean section since 2 weeks معايا she had fever after the operation by 2 days which was attributed to retained placental factors دلوقتي احنا ايه she is now complaining of expectoration of parents future التالت التوف which attacks of first rhythm with attacks of fever and rigors which with examination revealed right basal bronchial bleeding with consolating glands not abscessly الانتي قال aspiration pneumonia بعد ما ودت مش كان في حاجة اسمها مندلسن سندروم في النساء بس الستات لما بتعملها سيزيريا مش كنت بتدوسوا على الكريكوي كنت بتعملها انستيزي عشان عندها جاسترو سيزيريا الفلكس بيحصلها اسبيريشن ما خدتوش الاسبيريشن نمونيا في النساء طيب البوست اوبر كومبليكيشن بعد السيزيريا ايه دي بي تي بس والمونيا بوليز مع دي بي تي كان ادرس جامد قريت اي ست بتولد سيزيري في مشكله مشروعه قوي اصلا ما يعيش لان اولا في ميل اللي بتولد عندها جاس وسجل الفاكس مثلا قوي ان هي اسمها اسبيريشن ثانيا لو حطيتها عند انستيزيا وفي سيزيريا سكشن فانت لغيت الكف ريفلكس يسموها مندلسون سندروم. يعني اسمها مندلسون سندروم. يبقى البروفيشن دياجنوز اسبريشن نيمونيا انفستيجيشن ريكوايرد. هتكتب الانفستيجيشن بتاعك نيمونيا عادي. The other causes of such a condition اللي هي من اسبريشن نيمونيا. ما انا قلت لكم اولاد اللونج ابسس ينفع السؤال يجي في صيغه نيمونيا. ايه الحاجات الثانيه اللي بتعمل اسبريشن نيمونيا؟ هنا بيت كاف زي ايه يعني؟ كوما، كونفالجن، بالبر باراليسيس، اولد ايج، صح؟ وان الافكت الفاتيره ممكن تبقى سبريت، ممكن تبقى فوميتس، فوين بودي، رينج اند باوتش. في اكتر معايا؟ التريتر هتكتب الجيت بتاع نيمونيا عادي جدا. بس خد بالك بما انه اسبريشن لازم تحط ان يروبس انت بعد التاجير ان يروبس. يعني في التريب هتكتب الجيت بتاع نيمونيا عادي. العنى مش لسه ما وصلتش محطة الابس يعني بعد ما ولدت ما فيش في ايام. يبقى انا عليك بعد ما تكتبه بروكساسين امبسلين سوترين. لكن بما انها اسبيريشن فلازم تفكر في الان يروبس. لازم تحط لها انت بعد التاجير ان يروبس زي كريندا بايسن او ميت ونيدا. لا فطمه مش عايز. نعم علي صوتك كلام مال وانا بنوري بالنسبه بخليك كيف سميتهم نور اصفر وبيخلي عندك هاي بيزا بونكر بريدنج والكريبيتيشن. شباب مش كده كيس ناين ميل بيش. لازم التفسير ولا لازم الدايجنوز يفسر كل حاجة. ما تفسرليش ديسني تقول يا هو برمون البوليزم يا عم ديسني يعني بجد ديسني ونسيب الباقي. انا بتكلم ولا ميل 45 سنة with the history of recurrent cholecystectomy recent cholecystectomy بتنفذ with the history of recent cholecystectomy presenting by severe distal with diminished air entry on both basal lung fields. Yeah. Trachea was central with basal dullness. X-ray revealed bilateral basal obesity. What is your diagnosis for such a case? Yeah. Bilateral diaphragmatic balancing? lung collapse. ايه ممكن تتكلم على حتة ازاي؟ ايه ايه؟ انت اللي كده؟ اه انت عارف اتحجز عليك. اي تخريج بقى بنعرف في الخيالات المريضة بتاعتكم اللي بتوديكم ده في الامتحان. مش عايز هبل. كلمة بوست اوبرتيف يا بوست اوبرتيف lung collapse. عيان ده طلع بعد كوليسيستاتيك. سو وات ما بيبقى بايلاترال لانكو نفس اللي يتميز البوست اوبرتيف انه متنيل بايلاترال. دي اول حاجه قلتها لكم. عايزين نشرح لكم اللانكو نفس. حاضر. بص يا لانكو نفس. لا تحزن. والله لما تجيب مش كتاب مجلدات. بس احسن مين؟ المهم ما عليك. بصوا يا شباب العيال اللي يجيله لانج كولابس. بصوا لي انا سيب الكتاب يلا سيب الكتاب والله كده خلاص انا اتخنقت منكم بسيب الكتاب. لانج كولابس باي ديفينيشن از ديمينيوشن اوف لانج فوليوم از ديمينيوشن اوف ايه؟ دو تو ابزوربشن اوف اير فروم ذا الفيلاي. الفيلاي ما بقاش فيها ايه؟ هوا خلاص؟ ايه اللي يعمل لانكو نابس؟ قال لك اللانكو نابس في كونجنتال وفي اكواير. اللانكو نابس في منه ايه؟ كونجنتال واكواير. دي كونجنتال زي ايه؟ حاجه اسمها ايلاين وبيديزيز. وعم يقول تكلود أسبيريشن يوف ليبر في عيان مرض ليبر وابتدى ياخد نفسه هو لسه في البيت كان يعني وابتدى ياسبيريت مفهوم ولا لا؟ وهي في الاير واي الهايلايم بريد ديزيز انتوا عارفينه هو سبب نقص في فاكتور ده بيحصل في اطفال بيتولدوا بريماتشور او في اطفال بيتولدوا من دايابيتيك مادرز ده كونجنتال اكوايرد الاكوايرد بان كولابس اسباب في ابسوربشن كولابس وده اشهر سبب للكولابس على الاطلاق وفي ريلاكسيشن كومبريشن كولابس وفي باتشي كولابس وفي كونتراكشن كولابس وصلنا ابسوربشن كولابس ببساطه ان البنكرياس اتسدد الهواء اللي في الالفيولاي يمتص عن طريق الدم والالفيولاي حصل لها ايه؟ كولابس ده معنى كلمه ابسوربشن كولابس ايه اللي يسد البنكرياس؟ حاجتين في اليومن حاجتين في الوول حاجتين من بعض اليومن وين بادي واي ايش حاجتين في الوول تيومر وستريتش حاجتين من بعض التيومر يعني ده اسمه ابزوربشن كولابس وده اشهر سبب الكولابس ريلاكسيشن كومبريشن كولابس يبقى حكايه ريلاكسيشن كومبريشن دي اللونج في جسم سيادتك اللونج في جسم سيادتك عامله زي الاسك المشدود اللونج حجمها الطبيعي 1200 وهي جوه سيادتك 2500 ده معناه ان انت عامل لها ايه؟ ستيشن نفسها يحصل لها ريكوير تحيل تشيست وول عامل زي السوسته المضغوطه تشيست وول نفسه يكسر معاه لا مين مانع كل واحد انه يعمل اللي نفسه فيه؟ بلورا الفلورا لازقه تشيست في اللونج تشيست وول عايز يطلع لبره واللونج عايز تزق لجوه في الاثنين يعدوا بعض زي الجواز كده تشيست وول نفسه يطلع لبره مين اللي مدخلاه لجوه؟ اللونج معاه ولا لا؟ فبالتالي الاثنين كل واحد نفسه يعمل حاجه بس مش عارف يعملها لو حطيت بينهم فلويد زي فلويد ديفيوجن او نيموتراكس كل واحد يعمل نفسه فيه ولا لا؟ لانج يحصل لها ايه؟ كويس؟ ترجع ل 1200 اللي هي نفسها فيهم وتشيس يحصل له اكسبانشن وده اللي يفسر البلج اللي بيحصل مع البلور انفيوجن والهيموثوراكس مش عشان الميه والهواء بتزق تشيس فور تشيس فور راجع للحجم اللي هو نفسه فيه فهمت يا بواد؟ واضح؟ مش فكره ميه وهواء زقوا تشيس فور فتشيس فور بقب لا التشيس وول رجع للنفس للحجم اللي هو نفسه فيه مفهومه كباتن ولا لا؟ طيب في حاجه بقى اللانج رجعت لحجمها الطبيعي اللي هي اول كام؟ 1200 اللانج كده بقت ريلاكس صح ولا لا؟ ما بقتش ستريتشنج لو الافيوجن زاد هيضغط على اللانج اللي فيها ال 1200 ويفضي الهواء اللي فيها ده اسمه ريلاكسيشن ايه؟ كومبريشن كولابس ابتدى الاول بريلاكسيشن اللونج رجعت لحجمها اللي نفسها فيه وبعدين بلور ديفيوجن ونيوموثوركس ضغطوا على اللونج اللي فاضل فيها من الهواء عملوا له ايه ريليز فبقت ريلاكسيشن از في بلور ديفيوجن ونيوموثوركس الباتش كولابس واحد عنده اي ار دي اس اذر الاذر ريسبيراتوري ستريس سيندروم هنا بيحصل انفلاميشن في اللونج وبتطلع سايت كايز والسايت كايز هتعمل دامج للسيرفاكتر في بعض الالفيولاي فالفيولاي يحصل لها ايه؟ كولابس تبقى من تنطوات اللونج مفهوم ولا لا؟ اسمه باتشي بيحصل مع الاي ار دي اس كونتراكشن كولابس ان الالفيولاي يبقى حواليها فايبوز لما الالفيولاي يبقى حواليها فايبوز الفايبر تيشو لما يتكونتراكت يعمل ايه؟ سكويز على الالفيولاي طلع الهواء اللي فيه فايبوز حوالين الالفيولاي اي سكار تيشو بيحصل له كونتراكشن ولا لا؟ الفايبر تيشو بيحصل له كونتراكشن يضغط على الالفيولاي فاضي الهواء اللي فيه كولابس، ممكن ترعش كولابس. اهم نوع من الكولابس هو مين؟ ابزوربشن. وده اللي هنتكلم عن الكلينيكال بيتشر بتاعته، يعني كلامنا دلوقتي عن مين؟ مش اي كولابس، على الابزوربشن كولابس. سيمبتومز العين يشتكي بايه؟ ديز كاف تشيست بين كونستيتيوشن كوز كومبليكيشن سايز انسبكشن كلمه السير الشيب الشيب ايه؟ الشيب ايه؟ الشبع عضل جاكش. انا بتكلم على ابزوربشن كولابس، مفهوم؟ لان هنا هيبقى بلش، مفهوم ولا لا؟ موفمنت ايه بس؟ شفت من عايز انه شفت فين؟ سيم سايد ليتل سايد سكن من الدافيه بالبيشن تراكيه تندر على فكرة سايد تي في اف ديكريز يا غاز ديكريز يا غاز لانه عشان الكلاب يزيد في التكتايل بوكر فيرنسز لازم بيتا بونكر. وانا بتكلم على اي نوع من الكلاب اللي فيه بونكر يبقى التكتايل بوكر فيرنسز ايه؟ لان ده سؤال ام سي كيو بديفيدسون. قالك تكتايل بوكر فيرنسز از ديمينشت لاف كولابس، ترو ولا فوست ترو؟ احنا بنتكلم عن موست كومن تايب، مفهوم ولا لا؟ طلبه بالموست هتبقى ايه؟ طلبه بالكاي ولا لا؟ ندى ولاد بوستيشن ايبكس شيفت تو ذا سيم في الكاشن هيبقى ايه؟ شباب ضل، هو اللي هيبقى ضل. اوسكالتيشن شفت ابتديته على طول بقى ابغمه من تحت، يعني كل هذا يقول كبير ممكن بيزيك العرش، ممكن بيزيك العرش يمتيشن ويزيز برون العرش وخلاص. يقول بقى ايه اي طبع علشان اشوفه بيتكلم يفتكر ان هو بيجاوب. ايه؟ اكيد حضرتك ابسن بريدنج ساوند طبعا، وفي هواء وصل اصلا كده البوكاي مسدوده بعيد عنه. ابسن بريدنج ساوند بشر ايه؟ انا بعمل كولابس ازاي بشر؟ مش عايز بقى كتاكيت، انا بقول الغطا ليه حدوده، ازاي تبقى عامله كولابس وهي بارشل اوبستراكشن يا حاج؟ الحاجات دي ما تجيش في الامتحان، مش عايز اصل انتوا ساعات دماغكم تضرب في الامتحان وبيجي لكم افكار بقى ايه ما انزل الله بيض السلطان. فابتدي الانسان وتستقبلي من الكل بقى. انا عارفه اصلا. طيب عايزين تعالجوه ولا للكلاب؟ انا معاك في الكلاب طبعا، بس يعني هنخش بالبروكوسكوب شويه تشفيط وعمل شويه فيزيوثيرابي وديله انتي بايوتيك لو ربنا كرم، شيل فوق بادي لو لقيته اصلا. واضح؟ احنا دخلنا بالبروكوسكوب ليه؟ عشان نطف جوه؟ يعني انا داخل بالبروكوسكوب ليه؟ قال لك خش بالبروكوسكوب وشيل الفوق بادي، دول حاجتين منفصلتين تماما فكريا. لا تخش بالبروكوسكوب وتشيل الفوق بادي ادفانسمنت ربي توجعني بابا. المهم في موضوع اسمه بوست اوبرتيف كولابس جاء في الجراحه السنه اللي فاتت، جاء في سؤال في الجراحه بوست اوبرتيف كولابس. بصوا الامتحان كان لطيف جدا، اول سؤال هايبوكالين، وثاني سؤال هايبر بارا تايرويدز، وثالث سؤال بوست اوبرتيف كولابس. ده كان الجراحه السنة اللي فاتت نوعوا، يقول لك كوشين أول سؤال، والله العظيم ما بهزر أقسم بالله كانت كوشين. والسنة اللي قبليها كان هايبر بار تايرويدز، السنة اللي قبليها كانت هايبر بار تايرويدز، وفوز قابلت البلانكو نفس وكوزو بهايبو كاليني. انا متأكد يا بابا انا مش قصدي حاجة يعني. بس انا قصدي ان عادة ما كانش ده بيحصل يعني. سؤال هايبو بابا بتمتك في الكاحة مكتوبة قد ايه؟ طيب طب البوشي مكتوب عندك في الكاحة قد ايه؟ طب بتقولي لي في شطة عند الدكتور؟ لا مش الفكرة. انت انا عايز اقول دلوقتي ان البطن والكهف داخل بعض، كل واحد بيسأل اي حاجة. وعصر انت لو فتحت المنهج في الاثنين كتاب التكس بوك بتاع الجراحة موضوع البطن وموضوع البطن في الجراحة، بس كل واحد كاتب في تخصصه بتوسع، مفهوم ولا لا؟ يعني كل واحد كاتب في الحته بتاعته بتوسع. يعني انا مش هتكلم مثلا في العمليات بتاعه البطن هايبرتنشن، لكن هتكلم في الميديكال تريتمنت بتاع البطن هايبرتنشن. بتاع الجراحه اكيد هتكلم اكتر في العيادات السيست عالية، مش كده ولا لا؟ فورمال دايد والانجكشن والسكوريسيز، واوعى لا تقع منك في الابدومين وحط كير والحته الفرفش الاسود وتحرق الكحول ولا فوق مالدهايد، كلام الفارغ. لكن انا مش هتكلم في الموضوع ده لان ده مش بتاعنا، اوكي؟ لكن انا هتكلم في حاجات تانية. ممكن اتكلم في انفصال الاميبيز، لكن هو بتاع الجراح هتكلم في الاميبيك ليبر ابسنس. فخدوا بالكم السنه دي هتلاقي كله داخل على بعضه، عشان كده انا بقول لكم احسن طريقه المذاكره الاثنين مع بعض، جي اي تي مع جي اي تي، روماتولوجي اورثوبيديك، اندوكاين اندوكاين، والاندوكاين مع الثايرويد والبريست، كارديو فاسكولار مع كارديو بلاستيك سيرجي، نيورولوجي نيو سيرجي. ذاكرهم كده علشان ما تبقاش عندك تأنيب ضمير انك سايب واحدة ومركز في التانية، وبعدين تعمل جلوبال بيكتشر. جلوبال بيكتشر دي هتفرق معاك كتير جدا جدا جدا جدا. هتلاقي فيها حاجات كتير شارب بعضها. يعني هتلاقي نفسك في الاميبك ليفر ابسس، انت عارف الانفستيجيشن انك بتذاكرها من الصانع الاميبيز، مش هتقراها تاني من الاميبك ليفر ابسس خالص في الجراحه. هتلاقي حاجات بتلغي بعض، مفهوم ولا لا؟ طب ارجعوا لي يا اولاد من المكان اللي انتوا فيه خلاص. هو ده شعاركم في الكوع؟ خلاص يبقى خلاص. وكل انا ان هيليانز يكبوكوا دلوقتي لان انتوا ضعاف جدا. خلاص حصل. يا لا؟ بص معانا. البوست اوبريتيف لانج كولابس. هي قصة، بص لي هنا. في واحد رايح علشان يعمل عملية كوليسيستكتومي. بالعربي اسمها ايه؟ مش سامع. اللي انت قلتوها دي. رايح يشيل ايه؟ بالظبط كده. العيان راح للجراح. قال له يا دكتور انا وجعان وعايز اعمل ايه؟ قولي سيستكت. فجاه قال له اوكي روح المستشفى النهارده وانا هاجي لك بكره اعمل عمليه. قال له طب وليه اروح النهارده واروح بكره؟ تيجي تشيلها وانت خلصت؟ قال له خلينا اروح بدري النهارده يعني. قال له اسمع كلام لازم يحضروك. العيال راح المستشفى دخلوه اوضه، وبعدين دخل عليه واحد لابس ابيض فاضي، سمع سيده وما كلموش بيضحك بس، سمع سيده وسابه ومشي. الراجل قال لك راجل اهبل وعادي في المستشفى. تاني يوم طلب فطار، قالوا له مالكش فطار؟ قال لهم ليه؟ قالوا له انت لازم تبقى صايم النهارده عشان احنا عمليه. ودخلوه على اوضه العمليات. دخل اوضه العمليات قال لك الراجل لابس ابيض فابيض رجاله بالليل واقف معاه انبوبه. ده دكتور ايه؟ ترجيل وبيضحك برضه. ودي اخر حاجه شافها العيان، اخر حاجه شافها العيان اتخض واتحطيت له الاندو بتاع كاتشيو. طول العمليات بتاع التخدير عمليات بشفره خلصت العملية الجراح بيقول بتاع التخدير شيل الأنبوبة بقى. قالوا لا استنى لما العين يصحى. قالوا يا عم شيل الأنبوبة وخلاص خلينا نروح. قالوا لازم العين يصحى. وفعلا فضل مستني لغاية ما العين صحي وشالوا الأنبوبة. بعد ما شالوا الأنبوبة ودوه الأوضة بالليل جاله الجراح ما كلموش، راح شايل النصر اللي هو حطه على الورد على الورد بتاع الأبدومن وحط ايده على الورد وقعد يخبط على ظهر العيان لغاية ما العيان كح. ليه كل ستيب من دول اتعملوا؟ لو اي ستيب من دول ما اتعملتش العيان هيجيله فقصة بيض بلاد كولابس. اولا ليه راح المستشفى بالليل؟ عشان الدكتور بتاع التخدير عايز يبقى ضامن ان العيان بتاعه ايه؟ باستر، فلازم يودوه بالليل علشان ما ياكلش حاجة. حاجة تانية، الدكتور بتاع التخدير راح سمع سر العيان بالليل ليه؟ علشان العيان انا ممكن اخضره بطريقتين، يا انهيليشن انستيزيا انجكشن انستيزيا. الانهيليشن انستيزيا فيها مين؟ بحطها العين ينام، شيلها العين يصحى ميتد، بس فيها عين بتعمل اريتيشن للاير ويز. فلو عين عنده تشست انفكشن وانت اديته انهيليشن انستيزيا هتزود الكيشن كميات كبيره ولا لا؟ وده ممكن يعمل لانج كولابس، ممكن اوبستراكشن ولا كولابس. فعشان كده لو لقيت العيان عنده تشست انفكشن هديله ايه؟ فينتقل انستيزيا بدل. وعشان كده هو سمع اللانج بتاع العيان قبل ما يدخله التخدير، صح؟ تاني يوم قالوا للعيان انت صايم ليه؟ مش هيحصلوش ايه؟ تالت حاجه لما دخل بتاع التخدير، ليه بتاع التخدير فضل يشفط طول العمليه؟ العيان ما عندوش كف انفكشن ولا انستيزيا. ليه أفضل ما يشيلش الأنبوبة لما العين يفوق؟ عشان الكف الفيس يكون إيه؟ رجع. ليه بالليل الدكتور راح للعيان؟ ليه الدكتور راح للعيان؟ لأن عارف إن عنده ما بيكح، لأنه هو حاطط له باندج عاملة ريستريكشن للموفمنت بتاع الريستريكشن، وفي نفس الوقت الوند بينته. هو عمل إيه؟ شال الباندج وحط إيده على الوند عشان يسبورت الوند ويقلل بين، وقعد يخبط على ظهر العيان لغاية ما العيان كح قدام عينه. متأكد ان العين كح؟ لو اي ستيب من دول ما اتعملتش بيحصل بوست اوبرتيف، والبوست اوبرتيف لانج كولابس بيتميز بانه بايلاترال بايلاترال لانج كولابس ماستر مش از فيري دينجرس. مفهوم؟ الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن والتريتمنت زي اللانج، واضح؟ طيب What are the types of pleural effusion? Discuss tension pneumothorax. Tip us there. عليها 20 درجة. أول حاجة من التشالنج حضرتك باثولوجي من أول التشالنج. التشالنج هنكتب التشالنج بتاع مين؟ نيوموثوركس بلدي ما عدا البرايمر، مش هتكتب البرايمر لأن متفقين إحنا البرايمر اسمه بناين بناين، بس بتدينا سيموثوركس ما بيعملش تنشن، مفهوم؟ وبعد كده هتكتب عادي خالص كلينيكال بيكتشر وتايبس، هتيجي بالباثولوجي تكتب التنشن بس. في كلينيكال بيكتشر هتكتب عادي خالص، بس هتكتب في شوك اند هتكتب عادي جدا. الساينس عادية جدا زي نيوموثوركس، الانفستيجيشن عادي جدا زي نيوموثوركس، التريتمنت بقى هتكتب ايه؟ الحته الاخرانيه بتاعت التنشن نيومو، واضح؟ يعني هي نفس السامبلز بس في شوك وساينوس، هي نفس الساينس بس فيها ايه؟ شوك وساينوس، نفس الانفستيجيشن بتزيد من بس اللي هو الامرجنسي، الحته اللي انت حطيت فيها كانيولا واديته اكسجين واديته فلويدز وبعدين ركبت له انتركوستال تشيست. discuss community acquired pneumonia. كتبتها بالتفصيل ولا لا؟ discuss nosocomial pneumonia. متواطن. discuss aspiration pneumonia. محضرين ولا لا؟ هو نيمونيا بس دي تشارجي aspiration lung S اللي هي نص القف التكس انفكمنت. انا قلت لكم كلام mention the causes of unilateral bronchitis. هنا بوكال ايه؟ obstruction unilateral، يما بوكال obstruction، يما congenital زي isolated bronchitis. ما obstruction بوكال انت مالك ما هو نفس البوكال. اول حاجة لازم يقول لي انت بودان بونكوسكوب هتشيل فوق ديسكاس كالتاجنال سندروم دحين مطاعم مع الديكسكاردي. طب بص هنا جالك كالتاجنال سندروم ب 25 دولار تتكلم عن ايه؟ بوتيت mention the manifestations of paramalignant syndrome. mention the clinical picture of Banco's tumor. لو بانكو سندروم او بيسموه تراسك الليل سندروم. mention the pathological types of oncogenic carcinoma. ياما سمول ياما لان وتكلم عن ناسمول. mention the anatomy and the clinical picture of mediastinal syndrome. discuss how to reach the diagnosis of a patient presenting by hemopsis. انت موضوع hemopsis. mention the types of the following abnormal breathing pattern. قلت لكم هتكتب ايه؟ types of breathing بتوع الـ CNS وعليهم سليب قبل ما انا قلتها المره اللي فاتت يا راجل. كباتن قلت لكم ساعه كنا بنتكلم في نيورولوجي كان في abnormal breathing patterns موجوده في الكوما اللي هو كوزمون كاير ستوك والسنترال هايبر فنتيليشن والاتاكسيك والابيوستيك وتاني ضفنا عليهم ايه؟ سليب ابل. قلت لكم كاف والكريبيتيشن عايز والويت. mention the causes of the following right beta dullness dullness in conic aspas وين شادو في اللنج اللي هو ايه؟ سيرتينجو. discuss the difference between pink buffalo and blue blood سهل buffalo genesis of pulmonary hypertension which will be geek and again hypoxia indicates a number of pulmonary blood treatment of COPD سهل differences between type 1 and 2 ولا كلمة differences من اول ايه؟ challenges. واضح؟ لو انا differences between حاجتين من اول ايه challenge مفهوم؟ the value of respiratory function test in the diagnosis of respiratory disorders detectable ventilation diffusion of perfusion. discuss the differences between primary and post-primary TB. هات اول pathology و clinical picture طيب في pathology و clinical picture. mention the extra pulmonary manifestations of TB اللي هو مين؟ ميليوم. discuss antitubercular drugs anyway indication of corticosteroids in TB patient becomes indication cancer. كنا بنتي corticosteroids في عيني TB لو angiitis, pancreatitis, miliary TB, hypersensitivity ولو damage the supra. discuss antitubercular drugs in detail سهلة. causes of acute dyspnea بسألكم عليها حالا. قلنا dyspnea هي causes هي نفس كوزو بسرعات وفيدي بس كان فيه مجموعة اسمهم ايه؟ كوزو وكيوتس مهم اوي. discuss the affection of lung and systemic diseases. mention the association of drugs with lung. ده مش تعمله نفس كذب نفس الأسئلة كفا ده مش تعبط خلاص خلاص لما بص على الورق قبل ما تاخدوه علشان ده هبل معلش ليكوا 15 قرش اجيبهم انا مش انتوا ليكوا يعني ارجي بس بس هنجيبوا يعني ارجي هما 3 فصات حقنا انا والله لو 5 فصات حق ايه حق الفلوس دي مش جايبينها من الشارع طبعا عينهم عشان يطلعوها اساسا جايبينها بالفحم يعني انت بتعرفش ابوك بيجيب الخمس تلاف دي ازاي لو عندك دم يعني الخمس تلاف دي بتيجي بزون الانفس انا ما طلعش مديم ابويا دفعه لو فلوس انا ماشي ماشي طلع بيها احرقها ماشي لكن ابويا طلع عينه بخمس تلاف بص قرش بتاع ابويا حجيب بتاع انا مش مهم انا اللي انا مسؤول عن نفسي وانا اللي بعطي الفلوس انا حر لكن ابويا اللي صالفه لا لا والله لما يعملوا ايه واضح بصي بابا قبل ما تقيلي بقى معايا احنا كده خلصنا الاسئله بتاعت الشاشه نخش على مين على الجي اي دي ماشي هذا هذا نعم الساعة دلوقتي واحدة على يحق واحدة بدية ربوك المخطط بتاعك احنا متفقين بعد كده هتبقى حصة واحدة بإذن واحدة قول عايز كلام يعني مش مفيش اعداد ولا بقى المعلومة مفيش اعداد ما خالك ما تغيبيش وتيجي وتلاقي الدنيا زي ما هي وكاسينا زي ما احنا خلاص مفيش اعداد واضح عندنا الاربع خميس مش نهار الثلاث ان شاء الله اربع خميس جمعه باذن واحد احد جي اي تي اربع خميس جمعه مش بتناقش انا مش بدي تشويس عايزين الصبح قبل الصبح خلاص يعني الساعة كام سبعة لما تشيل والله لما يكون عليها نجاح وصوت ان شاء الله عندكم نجاح تولعوا بجزمة عارف الارض ولا سبع ديالة سبع ديالة هو تبقى جليل ولا ايه هي لو مقبلة الكامكو حاجاتكو تسعة نعم في ناس زي ما يلكوا عايزين يسافروا في ناس زي ما يلكوا عايزين يسافروا بس ما يلكوا عشان ما تتنشيش خلاص ما تدخليش نفسك حتى هتلاقي نفسك تتنشك ما فيش داعي بصوا يوم الجمعة ان شاء الله الساعة 9 لان يوم الاربعاء والخميس باذن الله هيكون خلصنا جزء كبير من الجي اي تي يعني اللي فاضل يوم الجمعه هيبقى حاجه قليله خلاص الحاجه الثانيه يوم السبت نخلي السبت اللي بعديه على طول ولا السبت اللي بعديه انا في رايي ما يبقاش السبت اللي جاي هعمل حاجه تريحكم كله بس مش عايز غابه بدل ما اجيبكم كيسز اي سي جي منفصلين خليهم اتنين على بعض مش السبت اللي جاي اللي بعده وعصافير وطراطير بص معايا ايه انا جاي عايز تجيب يوم تعالي لي يوم مفيش مشكله علشان يبقى ناس مذاكرين ولا انتوا شايفين ان بلاش مذاكرين والله بص يا ابني الغيها ولا تفرس بلا زبت بلا اطار بلا اي شيء يولع. اقعد يلا اقعد يلا وقعد خلاص بقى كيف. نعم رجل ناخد فوق. مين عايز السبت اللي جاي ده؟ مين عايز السبت اللي بعده؟ يبقى السبت اللي بعده فرصة فرصة خلاص. اتفضل السبت اللي بعده الاثنين على بعض. ما هو انا انا بتجاب يا بابا ما نصبت اسبوع نصبت اسبوع انا اسبوع ايه ما السبت يا بابا حد يفهم يبقى السبت اللي جاي لأ اللي بعد الساعة كام اللي بعد شوف انت احنا بعدنا الساعة بالظبط الساعة 9 عادي خليها 9 علشان لان لا عشان هناخد على الاقل 4-5 ساعات الاي سي جي الاي سي جي هيبقى سهل جدا في اسم واحد احنا ان انا هتكلم اكزام وهي ماليش دعوه هعلمك ازاي تخلي اكزام وخلاص مفهوم يعني ما فيهاش بقى ايه زعبلات الحاجات طبعا اللي خد مع اشرف يبقى من الغباء انه يجيب اللي خاف مع عشر يبقى من الغباء انه يجي. انا بقى لكم بقولها لكم البعض اخرس يا هتعرفوا قيمة الكلام ده بس مستين خيب عليكم على سنين كسر اخرسوا. لا اخرسوا انتوا ما تعرفوش ليه قيمه اللي انتوا بتاخدوه والله العظيم انتوا ما عارفين حاجه. انتوا شويه عيال كل اللي يهمكم حد يجي يقول لكم ايه تا تا تا تا سي سي سي سي سو سو سو طرد سو سو ذهبت الى الحديقه مع الكلب والكلب رجع من الحديقه من غير طرد سو ده اللي انتوا عايزينه والبطه والواز بلاش غلط بلاش غلط. المهم anyway اللي عايز يتنايل يحصل يتنايل يحصل تبقوا 60 خيفة اللي بيعمل بيرد ضميركم معاه معاكم مش نافع. المهم تحب حضرتك اعمل ايه وانت معايا انا برضه حضرتك لا ما هو احنا شغالين على الميعاد يوم الجمعة تفتكر اعمل ايه وما بعد انت تفتكر اروح ولا افضل قاعد وهل اجيب الخضار للبيت ولا مش هعمل ايه؟ هو ده اللي فاضل خلاص يا ماما انا هحدد الرجال اطلعوا بره انا واخدكم.